ذلك لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما علمه المشركون. مع الأسف المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فكفروا وجحدوا كما سمعتم في الآيات السابقة. لكن إخواننا المسلمين دون اللي بيشهدوا بكل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مع الأسف لبعدهم عن اللغة العربية من جهة ولبعدهم عن طلبهم للعلم الشرعي من جهة أخرى ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرف أولئك المشركون. ليظهروا الفرق بينهم وبين أولئك المشركين، المشركون فهموا وكفروا، هؤلاء كفروا ولم يعرفوا. شيء عجيب جدا. المسلمون هؤلاء الذي نضرب بهم المثل الذين يذبحون غير الله ويذرون غير الله، هؤلاء يختلفون عن المشركين من جهة ويلتقون معهم من جهة أخرى. يختلفون عن المشركين أن المشركين خير منهم في الفهم، فهم أن معنى لا إله إلا الله يستلزم توحيد الله في العبادة، لكنهم كفروا بهذا المعنى الذي علموه. أما المسلمون اليوم إلا من شاء الله منهم فهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه العرب الأولين المشركين لهذه الكلمة الطيبة، ثم شاركوهم بما كفر العرب به من التوحيد، توحيد الله في العبادة، فأخذوا يفعلوا مثل ما فعل العرب الأقدمون. ماذا كان العرب يفعلون؟ يذبحون لأصنامهم، يذرون لأصنامهم، هذا الذبح لأصنامهم وهذه النذور، النذور لأصنامهم هو العبادة التي وجهها العرب إلى غير الله، إلى هذه الأصنام فكفر. زكريا عندنا في دمشق الشام يحكم هذا ينادى هناك هنا من دون الله وهناك ينادى من دون الله، هذا كله ينادى لغير الله عز وجل، لكن أكثر الناس كما قال ربنا لا يعلمون. ما هي العبادة؟ هو أن توجه عبادة أي عبادة كانت أمرك الله بها أن تخضع بها لله وأن تعبده وتعبد معه فيها سواه وإمامك، أن تصرف هذه العبادة إلى هؤلاء الأولياء والصالحين وبذلك تعبد من دون الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي أي عبادتي، قيامي وركوعي وسجودي دعائي، هذا كله اسم صلاة. لمن هذه الصلاة؟ قل إن صلاتي لله ونسكي. ما هو النسك؟ النسك هي الذبائح التي تذبح ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وإذا بالجهل يؤدي لكثير من المسلمين أن يوجهوا صلاتهم، أن يوجهوا دعاءهم إلى غير الله عز وجل، أن يوجهوا ذبائحهم إلى غير الله عز وجل، إلى أن يوجهوا دعاءهم فبدل أن يقول يا الله أغثني يقول يا أبا الزهرة أغثني. روح الخجالة. وهناك أناسيب كثيرة وكثيرة جدا كلها استغاثات بغير الله عز وجل، فهذا كفر علني بمعنى لا إله إلا الله، لأن المعنى كما سمعت لا معبود بحق موجود الله، وإذا بهم يعبدون غير الله بغير حق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.